بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، ما زلنا في الحديث عن أحكام المبتدأ والخبر مع هذا الكتاب الجليل القدر العظيم الفائدة، كتاب شرح صدور الذهب للإمام ابن هشام رحمه الله، ونفعنا بعلومه وبكم. الفكرة الأخيرة التي درسناها معكم ومع ابن هشام الحديث عن الابتداء بالنكرة، وقلنا لكم الحديث عن الابتداء بالنكرة لا يفيد، لأن المبتدأ محكوم عليه بأمر، وقلت لكم القاضي هل يحكم على مجهول؟ لا يحكم القاضي على مجهول. لذلك حين قالوا لا يجوز الابتداء بالنكرة معهم حق، لكن هذه النكرة إذا أفادت، حين قال سيبوي إن مدار الأمر في الابتداء بالنكرة أن نعرف المعنى المقصود، وجود معنى مقصود، معنى محدد. من بعده من العلماء وضع لنا مسوغات عديدة، من أبرزها ومن اختصارها نقول العموم والخصوص. ما المعنى من هذه الشواهد والأمثلة؟ قال قوله ومنها أن يتعلق بها معمول. أمامي نكرة ارتبطت بشيء، ارتبطت بمعمول، جار ومجرور، بظرف. قال ومنها أن يتعلق بها معمول، كقوله صلى الله عليه وسلم أمر بمعروف صدقة، جزء من حديث طويل منه هذه العبارة، أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. أين الشاهد؟ قال فأمر، هذه الفاء اسمها فاء التفريع، ما اسمها؟ فاء التفريع، فاء التفصيل. فأمر ونهي في الحديث النبوي مبتدآن نكرتان، وسوغ الابتداء بهما ما تعلق بهما من الجار والمجرور. معناها في الإعراب التفصيلي ماذا نقول؟ أمر مبتدأ مرفوع بمعروف، جار ومجرور متعلقان بكلمة أمر، صدقة خبر، ونهي الواو حرف عطف جملة على جملة، لاحظوا الواو عطف جملة على جملة، نهي مبتدأ عن منكر، جار ومجرور متعلقان بكلمة نهي، صدقة خبر. وكقولك أفضل منك جاءني، أفضل منك، أفضل مبتدأ ارتبط بجار ومجرور منك، سوغ له الابتداء بالنكرة. جملة جاءني هي الخبر. في مغني اللبيب له رأي آخر، يعني أحيانا حين ندرس آراء العلماء يقولون هذا الرأي ذهب إليه في شرح الشذور وجاء برأي آخر في المغني وذكر في أوضح المسالك كذا، ما رأيه؟ ما رأي الإمام ابن هشام في المغني في قولهم أفضل منك جاءني؟ قال الأصل أن كلمة أفضل هي صفة لموصوف محذوف. أصل الكلام رجل أفضل منك جاءني، هذا الرأي أين؟ في مغني النبي في شرح الجذور. ما الذي سوغ الابتداء هنا في كلام ابن هشام؟ التعليق، تعليق الجار والمجرور، رأيان كلاهما صحيح. ومن أمثلة العموم أن يكون المبتدأ نفسه صيغة عموم، نحو كل له قانتون، كل له قانتون. كلمة كل أبلغ صيغ العموم، أبلغ صيغ العموم. ماذا نقول في الإعراب؟ كل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، له جار ومجرور متعلقان بالخبر قانتون. ومر معنا كثيرا تقديم الجار والمجرور، ما الغاية منه؟ في كل القرآن أيها الأكارم أمامي ملمح بلاغي، في كل القرآن ملمح بلاغي. يقولون تقديم ما حقه التأخير، العناية، الاهتمام، الحصر، الاختصاص. أحيانا يضاف الفاصلة، أحيانا يضاف أثر الفاصلة القرآنية، مثلا آيات نهايتها النون، لو في غير القرآن كل قانتون له، صحيحة صحيحة، كل قانتون له صحيحة. لكن الآن نظم الآيات، الآيات انتهت بالنون، وجزء من إعجاز القرآن الفاصلة القرآنية. نعم. إذن هذه واحدة. طبعا العلماء درسوا كلمة كل، هل كلمة كل عند تجردها معرفة أم نكرة؟ هذا للعلماء. كلمة كل درسها سيبويه ودرسها الفراء ودرسها ابن السيرافي، قالوا كلمة كل حين تتجرد عن الإضافة هل هي معرفة أم نكرة؟ عند سيبوي معرفة، عند سيبوي معرفة، هذا لأهل العلم. أتى بشاهد آخر، هذا الشاهد الآخر استحق من ابن هشام كتابا. ماذا قال؟ ومن يقوم أقم معه، من يقوم أقم معه. لماذا أتى ابن هشام بهذا المثال؟ لكلمة من، من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا، جملة يقوم في محل رفع خبر، جملة أقم معه جواب الشرط، جملة أقم معه جملة جواب الشرط. في الإعراب نقول لا محل لها من الإعراب. حين قلت استحقت كلمة من، من ابن هشام رحمه الله كتابا، كتاب لطيف الحجم عنوانه المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية، لاحظوا كرمى لعين من الشرطية، كرمى. كيف نكتب كلمة كرمى؟ العوام بيكتبوا كرمال، خطأ، أي كرمال، كرمى للنبي، صلي على النبي، يكتبونها خطأ. كلمة كرمى كاف راء ميم ألف مقصورة، كرمى، كرمى لعين من الشرطية، استحقت من ابن هشام كتابا سما المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية. ما مدار الكتاب؟ ما مضمونه؟ في درسنا جاءت كلمة من تفيد العموم، نعم تفيد العموم، فيها إبهام، نعم. ما محلها الإعرابي؟ مبتدأ، هنا إعرابها قولا واحدا، هنا قولا واحدا مبتدأ، اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الآن السؤال أيها الأكارم، أين الخبر؟ في الخبر ثلاثة وجوه. أولا فعل الشرط وهو الذي رجحه في المغني، كلمة إيه يقوم. الجواب الثاني، الجواب، الجواب هو الخبر. الثالث مجموع فعل الشرط والجواب. قيسوا هذا في كل الآيات، كل آية بدأت بكلمة من، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من عمل صالحا فلنفسه، كل هذه الآيات تندرج تحت إعراب واحد. هذا درسنا. أتيت لبعض الطلاب بسؤال في الامتحان، أعرب الآية القرآنية مفردات وجملا، من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له. ما الفرق بين هذه الآية وبين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؟ من لا، من يضلل الله فلا هادي له، ما يعرف من، ما يعرف من مفعول به مقدم. أحسنت. الذي نال علامة 95 هو الذي أجاب عن هذا الإعراب. بقية الطلاب قالوا مبتدأ. ها، مبتدأ لا يجوز. لماذا؟ كلمة يضلل ما أخذ حقه من المفعولية. يضلل الله فعل وفاعل، أين المفعول به؟ إذن كلمة من اسم شرط جازم مفعول به مقدم. هذا درسنا. للأصل، الأصل إن أضل الله زيدا فلا هادي له، إن أضل الله عمرا فلا هادي له، إن أضل الله خالدا فلا هادي له. ماذا نعديت؟ ماذا نعديت؟ 100 اسم، جاءت كلمة من فيها إبهام، فيها عموم، فيها دلالة على الاستقبال. نعم، ذلك هنيئا لطالب العلم حين يقرأ القرآن ويجمع الآيات التي بدأت بكلمة من الشرطية. كلام رائع. الآن أتى بمثال آخر. طبعا ابن هشام ما أعطانا آية هنا، كأنه يقول الأمر سهل عندكم، هكذا قال: من جاءك، من جاءك أجيء معه، من جاءك أجيء معه. ما الفرق بين من يقوم ومن جاءك أجيء معه؟ الأولى شرطية وهذه موصولة. من اسم موصول أيها الأكارم، هنا من اسم موصول، مبتدأ، جاءك جملة الصلة، أجيء الجملة في محل رفع خبر، أو يقع في سياق النفي. أمامي مبتدأ الآن نكرة، لكن وقع في سياق النفي. ما المثال؟ ما رجل في الدار، ما حرف نفي، رجل مبتدأ نكرة، في الدار جار مفتعل عند قناة بخبر. قال: وعلى هذه الأمثلة قس ما أشبهها. أمام طالب العلم مفتاح الآن، أمامه مفتاح. سألني بعض طلاب العلم عن آية قرآنية، وما أردت أن أجيب حتى تكون الإجابة للجميع. قال لي: ما يعرف كلمة سواء في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طبعا ما سأل هذا السؤال إلا ووراءه صعوبة. السؤال لا يأتي هكذا. الطالب الذي يسأل أيها الأكارم، ما جاء السؤال من فراغ، ما رأيكم؟ لا يأتي السؤال من فراغ. لا يسأل طالب العلم إلا بعد أن يجد صعوبة، يجد شيئا من الإبهام، يجد شيئا من الغموض، يجد بعض الاحتمالات الإعرابية. قلت له: أنا أهنئك بهذا السؤال، أو على هذا السؤال، هنيئا لك على هذا السؤال. لماذا؟ هذه الآية القرآنية الكريمة استحقت من المعربين كلاما طويلا. الآية السادسة من سورة البقرة استحقت من المعربين، من ابن هشام، من السمين الحلبي، من الصفاقسي، من أبي حيان، كلاما طويلا. لماذا؟ وجدوا الصياغة المتكاملة، بدأت بكلمة إن، بحاجة إلى اسم منصوب، بحاجة إلى خبر. قالوا: إن الذين كفروا، الذين اسمها كفروا جملة الصلة، سواء خبر إن صحيح، صحيحة خبر إن مرفوع أم لا؟ مرفوع. سواء عليهم، ما إعراب أأنذرتهم هنا؟ فاعل للمصدر. أصل الكلام إن الذين كفروا يستوي عندهم أو عليهم ماذا؟ إنذارك وعدمه. هذا أول إعراب، أول إعراب سواء خبر إن يرتبط به المصدر الأول أأنذرتهم فاعل. ثانيا سواء مبتدأ، هذا درسنا، ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ ارتباط الجار والمجرور قبل قليل، أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، الآن سواء عليهم، إذن سواء الإعراب الثاني مبتدأ صحيح، سواء عليهم أأنذرتهم، المصدر المؤول خبر. ثالثا، واضح؟ ثالثا سواء خبر مقدم، أين المبتدأ؟ المصدر المؤول، إنذارك وعدمه سواء عليه. ثلاثة أعاريب مهمة، طبعا هناك توسع، هذا نتركه لأهل العلم المطولات. سيحدثنا الآن ابن هشام رحمه الله عن الخبر. قلت لكم المبتدأ والخبر عماد الجملة الإسمية، نصف كلام العرب جملة إسمية ونصف كلام العرب جملة فعلية، متى الإسناد حاصل في مبتدأ وخبر. يا ترى ماذا سيحدثنا عن الخبر؟ هل يحدثنا عن أشكال الخبر؟ هل يحدثنا عن أحكام الخبر؟ هل يحدثنا عن ملامح بلاغية؟ وكلها في بالنا. ما أشكال الخبر؟ مفرد، مصدر مؤول، جملة، هل يتقدم الخبر على المبتدأ؟ هذه أحكام. هل يتعدد الخبر؟ هل يحذف الخبر؟ يا ترى هذه الأسئلة هل درسها الإمام ابن هشام هنا كما درسها في غير هذا الكتاب؟ ماذا قال؟ ثم قلت الرابع خبره، الهاء على ما تعود؟ مبتدأ، على المبتدأ. ثم قلت الرابع خبره وهو ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور. قلت لكم كلمة الوصف عند عالم النحو يراد منها اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل. الآن هذا متن الشذور، ماذا قال بالشرح؟ وأقول الرابع من المرفوعات خبر المبتدأ، وقولي مع مبتدأ فصل أول مخرج لفاعل الفعل، الفاعل بحاجة إلى الفعل، بحاجة إلى فاعل، المبتدأ بحاجة إلى خبر، إذن هذه جهة وهذه جهة. وقولي غير الوصف المذكور فصل ثان مخرج لفاعل الوصف، بنحو أقائم الزيدان، أراغب أنت عن آلهتي، وما قائم الزيدان، خليلي، ما واف بعهدي أنتما، كل هذه الأمور والشواهد مرت معنا. والمراد بالوصف المذكور ما تقدم ذكره في حد المبتدأ. ثم قلت سيعرفنا عن شكل الخبر، ثم قلت ولا يكون زمانا، والمبتدأ اسم ذات، ونحو الليلة الهلال متأول. لماذا قلت والمبتدأ اسم ذات ولا يكون، أي الخبر، ولا يكون الخبر زمانا والمبتدأ اسم ذات؟ ما معنى جملة والمبتدأ اسم ذات؟ جملة حالية، أحسنت، جملة حالية، والمبتدأ اسم ذات جملة حالية. كأن سائل يسأل: نحن نسمع من العرب الليلة الهلال، ماذا قالوا حين يرصدون الهلال؟ ماذا يقولون؟ الليلة الهلال. الهلال مبتدأ، وكلمة الليلة هل هي الخبر؟ ماذا نفعل يا ابن هشام؟ قال: هذا القول متأول. ما معنى كلمة التأويل التي يستعملها المفسر، يستعملها البلاغي، ويستعملها عالم النحو؟ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره. التأويل صرف اللفظ عن ظاهره. عبارة مختصرة جدا. ماذا قال؟ قالوا: أقول لما بينت في حد المبتدأ ما لا يكون مبتدأ، وهو النكرة التي ليست عامة ولا خاصة، بينت بعد حد الخبر ما لا يكون خبرا في بعض الأحيان، وذلك اسم الزمان، فإنه لا يقع خبرا عن أسماء الذوات. يمر معكم في كتب النحو: الجثة، العرض، الجوهر، كل هذه تساوي كلمة ذات. نعم، الجثة، الجوهر، كلها تعبيرات علماء النحو، وإنما يخبر به عن أسماء الأحداث. تقول: الصوم والسفر غدا. الصوم غدا، الصوم اسم معنى. حين أقول سنصوم غدا، سنصوم غدا، هذا الفعل كما يقول سيبويه أخذنا من المصادر. الأفعال أمثلة أخذت من أسماء الأحداث. اسم الحدث الصوم، المصدر كما يعرفونه علماء النحو، المصدر اسم يدل على الحدث مجردا من الزمان. فحين يقولون الصوم مبتدأ، غدا، غدا ظرف زمان، تعلق بماذا؟ تعلق بالخبر. نعم، حين قال الصوم أو والسفر غدا، ولا نقول زيد اليوم، ما رأيكم؟ هل قال العربي زيد اليوم؟ هل قال العربي أنا يوم الخميس؟ لماذا؟ هل يتخلى هذه الجثة، هل تتخلى عن زمان أو مكان؟ لا، ذلك ما قالوا. إيه؟ لا نقول زيد اليوم ولا عمرو غدا. الآن جاءه كلام العرب. فأما قولهم الليلة الهلال بنصب الليلة على أنها ظرف مخبر به عن الهلال مقدم عليه فمؤول. ما معنى مؤول؟ كما قلت قبل قليل، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وتأويله على أن أصله الليلة رؤية الهلال. لاحظوا هذا التأويل، يعني في مضاف محذوف أيها الأكارم. الليلة رؤية الهلال، في الإعراب رؤية مبتدأ مؤخر، الهلال مضاف إليه، الليلة ظرف زمان متعلق بالخبر. قال: والرؤية حدث لا ذات، ثم حذف المضاف وهو الرؤية، وقيم المضاف إليه مقامه. ومثله قولهم في المثل، هذا المثل يروى عن امرئ القيس حين أخبروه بوفاة أو بقتل والده، ماذا يفعل؟ كان في مجونه، كان في شرابه، كان في لهوه، ماذا قال؟ وقد بلغ بقتل والده، اليوم خمر وغدا أمر، اليوم أمر، اليوم خمر وغدا أمر. ما مقصود امرئ القيل؟ قال: التقدير اليوم شرب، اليوم شرب خمر وغدا حدوث أمر. هذا من الأمثال العربية. هذا كلام الإمام ابن هشام رحمه الله عن المبتدأ والخبر. أظن في بالكم أسئلة، ما هي؟ شوقتكم على هذه الأسئلة في بداية الدرس. تعدد الخبر أيضا أشكاله، هل يحذف الخبر؟ تجاوزها الإمام ابن هشام رحمه الله. نحن كيف ندعم الدرس؟ كيف ندعم الدرس؟ أول إجابة وهو حكم، هل يتعدد المبتدأ وهل يتعدد الخبر؟ الإجابة نعم. في القرآن الكريم في سورة الكهف: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي؟ ما أصل هذه العبارة البليغة لكن هو الله ربي؟ ما أصلها؟ لكن أنا مبتدأ، هو مبتدأ ثاني، الله مبتدأ ثالث، ربي خبر لآخر مبتدأ. الله ربي، الله ربي جملة اسمية، ما علاقتها بما قبلها؟ ما علاقتها بما قبلها؟ خبر عن الأول. هذه عند علماء النحو جملة كبرى وصغرى. ما اسمها؟ جملة صغرى وكبرى. الله ربي مبتدأ وخبر، جملة صغرى. لماذا قلنا جملة صغرى؟ لأنها ضمن جملة أكبر. هو مبتدأ، ما شكل الخبر؟ جملة، الله ربي. هذه واحدة. الإمام الزمخشري رحمه الله حين توسع في بيان النظم البلاغي لقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ماذا قال؟ قال أنسب إعراب وأقوى إعراب يراد منه البلاغة أن نقول ألف لام ميم مبتدأ، ذلك الكتاب خبر أول، لا ريب فيه الخبر الثاني، هدى للمتقين الخبر الثالث. ذكر هذا الكلام الرائع، وأرجو أن تعودوا إليه تستفيدوا من هذه النفائس الطيبة والنظم البليغ الذي ذكره في هذه الآية في كتابه الكشاف. نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.